ده بيسمعوا الصفات. المخالفين للسلف فيه جهل جهل مركب. ليه؟ لأنه بيتصور أن ما عليه صواب ويدافع عنه بقوة وبحجة شديدة جدا. يعني لما تيجي واحد يقول لك إيه؟ لا ده أنا لو أثبتت الصفات يبقى شبهت الله بخلقه. يبقى وقع في إيه؟ وقع في التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف، خد بالك إزاي؟ ثم بعد ذلك وقع في التقويم. كل ده هم معه. ولذلك ابن تيمية من ضمن الجواهر اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، فاكرين ولا نسيتوه؟ أذكرت كده كل معطل ممثل، وكل ممثل ايه؟ معطل. طيب ايه تاني قلناه؟ كل من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل، هي نفسها برضه بس عبارة. المعطل يعبد عدما والممثل يعبد ايه؟ صنم. وقلت في عبارة ثانية اللي نعجبها دلوقتي، التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتفييز والتمثيل، لأنه معطل لأنه ما حرف إلا لأنه معطل، ومعطل إلا لأنه كيف إيه ومثل. ودي هتيجي برضه بالتفصيل مع شيخ سيد تيمية، إنما العبارات دي تنجم الميون. فيجي واحد يقول لك اسمع يا أخي ريحنا الله يكرمك، هنقول الرحمن على العرش استوى، استولى وقهر كما هي في المنتخب من التفاسير اللي الأزهر طبع، يعني الأزهر طبع كتاب اسمه المنتخب من التفاسير. المنتخب من التفاسير كاتبين في الرحمن على العرش استوى، هتلاقيها في التفسير بتاعه كاتبين في النسخة العربية الرحمن على العرش استوى معناها على معناها استولى وقهر، وفي النسخة الإنجليزي هتلاقيها على وارتفع، يعني هي مترجم من الإنجليزي. العربي كاتب إيه؟ الصاحب طب اشمعنى يعني العرب ما ترجموهاش في الانجليزي كده ليه؟ لان الاصل اللي بيترجم ما عجبوش كلامه، اللي بيترجم المنتخب من التفاسير. واحكي لكم القصه، انا في يوم رايح عنده ازوره في البيت، هو دكتور كبير في السن، فالاخ بيت رايح يترجم لي عنوان كتاب وتاكد بس الترجمه صح، هو خبير في اللغه الانجليزيه ودكتور طبيب يعني، فهو بيترجم عاهد إليه في وزارة الأوقاف إنه هو يترجم إيه المنتخب من التفسير، بس المنتخب العقيدة فيه أشعرية، الآيات اللي فيها الصفات بيترجموها عن مذهب الأشعري. فهو لما جه ترجمة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هم بيقولوا استولى وقهر، استولى هو في مين اللي حارب ربنا عشان ياخد من العرش؟ بس استوى استوى دي مش ممكن تترجم بهذا أبدا. فالأخ بيقول لي أنا عملت عملة وعايز أسألك سؤال، قلت له خير؟ قال والله لما جه المنتخب من التفسير ما كانش عندي امانه علميه، فاضطريت ان انا اترجم استولى وقهر. لو ترجمتها بالمعنى اللي هم ارادوه في المنتخب، القارئ الغربي اللي ما عندوش درايه عن الاسلام هيتصور ان المسلمين بيتكلموا ان كان في نشأة الكون حدث مع العرش، وفي الهين بالشكل مع بعض، فواحد غلب الثاني وهيمن على هذا العرش واخده منه. فانا لو ترجمتها كده هتبقى كارثه على الاسلام والمسلمين. فرحت انا من وراه ومن غير ما يعرفوا، وانت جايب تفسير ابن كثير وفتحته وسألت وشفت الآية تقول رحمة الله عرش استوى معناها على وارتفع فوق عرشه، فاطمأنت إليها نفسي وانت مترجمها على هذا المعنى من غير ما يعرف. فالنسخة الإنجليزي معنى على مذهب السلف، قلت له هو ده مذهب السلف الصالح، والنسخة العربي على مذهب مين؟ الخلف. وغريب أنا عندي النسخة العربي والإنجليزي، اداني النسخة الإنجليزي وعندي النسخة العربي. الغريب في الأمر بقى يا إخوانا إيه اللي يخليه يعمل كده؟ طبعا انا قلت له لازم تقول لهم الفطره احسن، التوحيد دون الفطره. يبقى اللي بيقول استوى استولى وقع في التاويل بغير دليل. طب اولت ليه؟ يقول لك عشان الناس ما تعتقدش التشبيه، يبقى عطف اول وعطف وشبع ومثل. اذا الجهل دي مركب ولا بسيط؟ هو طبعا يحسب انه يحسن سمعه ويريد ان ينزه الله عز وجل، ولذلك هؤلاء يسموا معطله لا يطلق عليهم لفظ الكفر، لان الايه واضحه وصريحه فانت نفيتها. فلو واحد زي بسوء نيه نفى الايه هذا كفر والعياذ بالله، لكن هي حسن النيه انهم يظنوا ان ما عليه صواب فيفعل ذلك رغبه في تنزيه الله عز وجل عن مماثله المخلوقات، لكن في الحقيقه الامر ليس كذلك. فاحنا عايزين نقول بقى دلوقتي الظاهر من كلام الله مراد ولا مش مراد؟ مراد. طب خليكم معايا بقى، احنا عندنا لفظين، اللفظ الاول هنقول فيه استوى الرحمن على عرشه، اللفظ الثاني استوى سليمان على عرشه.